ذي زرع ونابج أفاضك ربنا عذبا كريما وفي البيت المحرم حين يجري به ينبوعك الصافي عظيما به ينبوعك الصافي عظيما تزمك هاجر وتظل تسقي غلاما كان في البشرى حليما فصرت طعام طعم للبرايا شفى رب العباد بك سقيما فحمدا للإله بما حبانا تعالى الله رحمانا رحيما تعالى الله رحمانا رحيما.